بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة 22 من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لقد جاءت هذه الآية الكريمة بعدما مر من قول الله جل جلاله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. لقد ذكرنا أن أهل التفسير في بيان هذه الآية على قولين. القول الأول يقول أصحابه إن المعنية في هذه الآية إنما هو آدم وحواء، وأن حواء كان لا يعيش لها ولد فحملت، فجاءها الشيطان فقال لها: سمي هذا الولد عبد الحارث. والحارث اسم من أسماء الشيطان، زين لهما أنهما بذلك سوف يعيش هذا الولد إذا سمي بهذه التسمية المعبدة لغير الله عز وجل. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. لقد ذكر كثير من أهل التفسير هذا الوجه، دعموه بحديث مرفوع وبآثار منقولة من الإسرائيليات. أما الحديث فهو معلول وضعيف، وأما الإسرائيليات فلا ينبغي أن يعول عليها في مثل هذا، لأنها تتعارض مع ثوابت محكمة في الشريعة سوف نشير إليها عند عرضنا للرأي الثاني. ما هو الرأي الثاني أو الوجه الثاني؟ أن الذي أشرك ليس آدم وحواء، إنما كثير ممن جاء من بعد من ذريتهما، وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما، كما قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ومما يدل على ترجيح هذا القول أن الله جل وعلا قال: فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم، ولأن هذا يتنافى مع العصمة المقررة لآدم عليه السلام، إن آدم نبي كريم من أنبياء الله، ويستحيل في حق الأنبياء الشرك بعد النبوة، بل من أهل العلم من جزم باستحالة الشرك في حقهما قبل النبوة، لكن المحكم والمنتفق عليه أنه بعد النبوة يستحيل أن ينسب الشرك إلى نبي كريم من أنبياء الله، هو في موضع الأسوة والقدوة، وآدم عليه السلام نبي مكلم. سئل نبينا: هل آدم نبي؟ قال: نبي مكلم، وأول الرسل هو نوح، نعم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم ذكر بعض أهل العلم قالوا: لو صح هذا لذكر الله توبتهما من ذلك، لأن الله ذكر توبتهما فيما هو أقل من هذا في الأكل من الشجرة. فإذا كان الله جل وعلا قد بين ونص في كتابه على توبة صفيه آدم من الأكل من الشجرة المحرمة فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى فتلقى تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فكيف لا ينص إن صح هذا القول على توبته مما هو أعظم من مجرد المعصية وهو الشرك. ثم قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا. الحديث هنا نؤكد ليس على آدم وحواء، إنما على من كفر بالله وأشرك به من ذريتهما ممن جاء من بعد. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إنكار من الله جل وعلا على جهلة المشركين والوثنيين وعبدة الأصنام. كيف زينت له نفوسهم؟ كيف سوغت لهم عقولهم أن يعبدوا من دون الله أصناما وأوثانا لا تسمع ولا تعقل، لا تضر، لا تنفع، لا تخلق شيئا، بل هي مخلوقة مربوبة. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فأخبر أن آلهتهم لو اجتمعوا جميعا لما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو سلبتهم الذبابة شيئا يسيرا من حقير المطاعم والمشارب فإنهم لا يملكون استردادا. فكيف من كان هذا حاله يعبد ليسترزق منه ويستنصر به؟ كيف سوغت لهم عقولهم هذا؟ هل رأيتم في باب الجهالة والسخف والضلالة ما هو أدخل في هذا وأبعد؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون نصرا لعابديهم، بل ولا يستطيعون نصر أنفسهم. ولقد كان خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم كما تعلمون كان يكسر أصنام قومه، يهينها غاية الإهانة، فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بل من لطيف ما يحكى في السيرة أن معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما كان شابين في المدينة، أسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك وينظروا لأنفسهم. إيه قصة عمرو ابن الجموح؟ كان سيدا في قومه، كان له صنم يطيبه ينظفه يعبده، فكان يجيئان في الليل فينكسان رأسه ولطخانه بالعذرة، ثم بالعذرة ولطخانه بالعذرة، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع بمعبوده فيغسله ويطيبه، ثم يضع عنده سيفا يقول له انتصر، يضع عنده سيفا يقول له انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا. لغاية ما حدث مرة أخذاه فقرناه مع كلب ميت، ربطوه الصنم معبود مع كلب ميت ودلياه في حبل في بئر، ربطوا الصنم مع كلب ميت ونزلوا له جوا بئر. فلما جاء عمرو بن جموح ورأى ذلك نظر فأدرك أن ما كان عليهم من الدين باطل، ثم قال: تالله لو كنت إلها مستدا لم تكو الكلب جميعا في قرن. لو كنت فعلا إله ما ربطوكش في كلب ونزلوا جوا بئر. ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل شهيدا يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. بل روي أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذات يوم ليقدم القرابين لصنم له كان في الجاهلية، نعم، فوجد الثعلبان. إيه ثعلبان؟ ذكر الثعالب يبول على رأسه، رفع رجله وأخذ يبول على رأس ذلك الصنم فوقف مدهوشا، فأنشد متعظا معتبرا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ ألا ذل من بالت عليه الثعالب؟ فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. ثم قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن دعوتموهم إلى الهدى، إلى الصراط المستقيم، لا يتبعوكم، طبعا لأنهم لا يعقلون، أصنام لا تسمع لا تعقل لا تفهم لا تعي. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فكيف يمكن أن يعبد من كانت هذه حالته، من كانت هذه صفته؟ كيف ساغ لعقل بشري أن يتخذه إلها يعبده من دون الله يستنصر به ويسترزقه؟ سبحانك ربي ما أحلمك بعبادك. ثم قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. مخلوقون مثلكم، مربوبون مثلكم، ألهم أرجل يمشون بها فيسعون معكم في قضاء حوائجكم؟ ألهم أيد يبطشون بها فيدفعون بها عنكم وينصرونكم بها إذا قصدكم أحد بشر أو بسوء؟ أم لهم أعين يبصرون بها فيرون ما لا ترون فيخبرونكم ويعينونكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها فيسمعون ما لا تسمعون فينفعونكم ويعينونكم وينصرونكم؟ ليس لهم من ذلك من شيء. نعم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. العادة أن من يعبد شيئا يعبده لما يرجوه من نفع يستجلبه أو من ضر يستدفعه عن نفسه. فإذا كان هذا المعبود لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يسمع لا يبصر لا يعي لا يعقل لا يفهم، فكيف ساغ في عقل أن يتخذه إلها من دون الله عز وجل؟ بل البشر أكمل من هذه الأوثان، لأن البشر يسمعون ويبصرون ويبطشون ويمشون وهم لا يفعلون شيئا من ذلك. ولهذا قال تعالى: نعم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، كما قال هود عليه السلام لقومه عندما قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. نعم، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أيضا كما قال خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيضا كما قال لهم: إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نحن نؤكد على هذه المعاني لعل إخواننا الذين يشدون الرحالة إلى قبور الصالحين يستنصرونهم ويستمدونهم ويطلبون منهم الغوث والمدد وقد أفضوا إلى ما قدموا استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجين بالسجين كاستغاثة الغريق بالغريق، كما أن الغريق لا يملك لغريق مثله شيئا وكما أن السجين لا يملك لسجين مثله شيئا، فإن هذه المشاهد وتلك القباب والأضرحة لا تملك شيئا لمن يتوجهون إليها بالدعاء من دون الله لو كانوا يملكون أي شيء. كانوا يمزقون الشفاه لو توجهت إليهم بالدعاء، لأنهم وهم الصالحون يعلمون أنه لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله، فليسجد من شاء ويركع، وليجف الناس على أربع لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال تعالى مؤكدا المعنى السابق: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هذه المرة جاءت بصيغة الخطاب، المرة الماضية كان بصيغة الغائب، تأكيد لهذا المعنى في كل أوجه الخطاب. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما معنى ينظرون؟ هذه جمادات، أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد، ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صور مصورة كالإنسان. السدي يقول المقصود المشركون، وأن الغشاوة التي عقدها الشرك على عيونهم وعلى عقولهم جعلتهم لا يسمعون لا يبصرون لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جماع الأسوة الحسنة، جماع الأخلاق ومنظومتها في الشريعة المطهرة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اختلف أهل التأويل في المراد بهذه الآية، فقال بعضهم خذ العفو أي الفضل من أخلاق الناس ما تيسر، لا تبالغ في توقعاتك منهم، أن تعفو عن من ظلمك، أن تعطي من منعك، أن تصل من قطعك، أن تحسن لمن أساء إليه. خذ العفو. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فتفسير هذه الآية بأنها أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، هذا من أوجه التفسير الظاهرة القوية في بيان هذه الآية. وقد ورد بهذا المعنى بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري تقدر البخاري في صحيحه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: العرف المعروف. ثم روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء حملة القرآن، وإن كانوا صغارا في السن كانوا أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير تستأذن لي عليه؟ فقال: سأستأذن لك عليه. فذهب فاستأذن لعيينة، فأذن له عمر فدخل عليه. فأول ما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. نعم. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تليت عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. في حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا هو الوجه الأول من تفسير هذه الآية. الوجه الثاني: خذ العفو من أموالهم. هذا قبل أن تفرض الزكوات الواجبة، يعني يشبه الفن ريزنج في مواقعنا المعاصر. خذ العفو، جاء بالله بعشرة، ألف، خمسين، بأكثر بقل، خذ العفو، خذ ما تيسر من أموال الناس. ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فخذ العفو قبل أن تتنزل آية التوبة، وقبل أن تتنزل أحكام الصدقات الواجبة. حدد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، مقدار النصاب الذي إذا بلغه كل مال وجبت فيه الزكاة، القدر الواجب إخراجه إذا بلغ المال أنصاب أصبح الزكاة، أصبح الزكاة نظاما متكاملا في المدينة. وأحد روافدها أحد روافد الدولة الإسلامية المالية. يبقى خذ العفو من أموالهم، أي ما تيسر من أموالهم. في تفسير ثالث: أي الصفح والعفو، كما قال تعالى: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فهذا أمر من الله تعالى لنبيه بالعفو والصفح عن المشركين، قبل أن يؤمر يؤذن له بالقتال، وقبل أن يؤمر بالغلظة عليهم. وبعض الناس يقولون إن آيات السيف ناسخة لآيات الصفح والعفو، لكن الأرجح والأصوب أن كل باقة من هذه الآيات الكريمات إنما تعمل في إطارها وفي زمانها وفي ضوابطها. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصفح والصبر عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. ثم قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. النزغ من الشيطان الوسوسة، النخس الوسوسة. إذا استفزك الشيطان وحملك على غضب، على حمق، على طيش، على اندفاع، استعذ بالله عز وجل، اطلب النجاة منه من تلك البلية. إنه سميع لدعائك عليم بما عرض لك جل جلاله. عبد الرحمن بن زيد قال لما نزل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا ربي والغضب؟ خذ العفو وأمر بالعرف، أن تعطي من منعك، أن تصل من قطعك، أن تحسن من أساء إليك. طب يا ربي كيف والغضب؟ فأنزل الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لقد وردت هذه الآية في سورة الأعراف كما يعني رأينا، ورد في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الشيطان الرجيم في سورة المؤمنون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون في سورة فصلت، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأرشدنا تعالى إلى معامل الشيطان الإنس بالرفق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وأما شيطان الجن فتحتمي منه بالله عز وجل، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا يكفه عنك الإحسان، إنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. يبقى معنى الآية وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته، فاستعذ بالله، فاستجر بالله من نزغه إنه سميع عليم. إلا لا شك أن الغضب نزغ من نزغات الشيطان، ويقع بسببه من المصائب والبلايا ما لا يعلمه إلا الله. ومن العلاجات للغضب التي جاءت في السنة المطهرة أولها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. سليمان بن سرد يقول كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وفي الحديث إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله قالها موقنا سكن غضبه. أيضا إذا غضبت اسكت، أغلق فمك، هذه وصفة نبوية جميلة للغضب، لا تسترسل في الكلام وأنت غاضب. نعم، في الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت. أيضا تغيير الهيئة، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، يخفف من الحالة التي تكون عليها في حالة استنفار واستعداد للمبارزة وللمواجهة. هون عليك يا عبد الله، لا إله إلا أن تحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء وقال له أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، كرر مرارا قال لا تغضب صلوات ربي وسلامه عليه، أن تذكر ما وعده الله، ما أعده الله للمتقين، وما وعد به من يكظمون الغيظ. ففي الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أن تعلم أن الشديد ليس بالسرعة صاحب العضلات، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مر النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أنس أن نبينا مر على قوم وهم يصطرعون، فقال ما هذا؟ فقال فلان الصريع ما صارع أحدا إلا صرع. قال أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه، غلب ثلاثة، فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه صلوات ربي وسلامه. أن تعرف أن كظم الغيظ وأن رد الغضب من علامات المتقين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أن تذكر ما ذكره الله في صفات المتقين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نعم، يبقى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقبل هذا كله ومع هذا كله الدعاء، إنه سلاح المؤمن دائما أن تلجأ إلى الله جل جلاله أن يخلصك من الشرور والآفات والأخلاق الرديئة. دائما ادعو الله جل وعلا أن يهديك إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبك سوءها وسيئها، لا يصرف عنك سوءها ولا سيئها إلا هو جل جلاله. ثم قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف، نعم، فسر بالغضب، فسر بالصرع، فسر بالهم بالذنب، فسر بمقارفة الذنب. كل هذه تفسير واردة في كتب أهل العلم. وقوله تذكروا أي تذكروا عقاب الله عز وجل وثوابه، وعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فإذا هم مبصرون، استعادوا العافية، استقاموا، صحوا مما كانوا فيه. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبها طيف صرع، يعني قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، اصبري ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولا حساب علي، في رواية ولا حساب عليك، وفي رواية ولك الجنة. فقالت: أصبر ولي الجنة، لكن أدعو الله ألا أتكشف، أنا عندما أسقط صريعة ويغيب عني وعي وعقلي قد تنكشف عورتي، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها فكانت لا تتكشف، رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني إخوان الشياطين من الإنس، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فإخوانهم أي أتباعهم المستمعون لهم القابلون لأوامرهم، يمدونهم في الغي أي تساعدهم الشياطين على المعاصي، تسهلها لهم، تحسنها لهم. المد الزيادة، يعني يزيدونهم في الغي في الجهل والسفة ثم لا يقصرون. الإنس لا الإنس يقصرون عما يعملون، ولا الشياطين تمسك عنهم. ابن عباس قال في هذه الآية: قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون لا يسأمون. السد يقول: إن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية، لا يقصرون، لا يفترون عما يغونهم به ويمدونهم به، ويعني ويدعمونهم لكي يؤذوهم على المعاصي. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا، تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات في هذه الآية في هذه الجلسة الحلقة، وحتى نلتقي إن شاء الله، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.